لا صدى ما تعالى أعدائهم أجمعين اللهم أجمعين. كان الكلام بالنسبة إلى اشتراط البلد والمسكن، وهل يجوز للمرأة أن تشترط على الرجل أن تسكن في بلد معين أو في شارع معين أو في بيت معين أم لا؟ قلنا المعروف المشهور بين أصحابنا ذلك في خصوص البلد وفيه رواية تقدم الكلام فيها. تقدم الكلام في هذا الآن ولا حاجة للآن. إنما الكلام أنه إذا اشترطت عليه ذلك فهل يجوز لها إسقاط هذا الشرط أم لا؟ مثلا اشترطت عليه أن لا يخرجها من بلد معين، ثم هل يمكنها إسقاط ذلك كبغية الشروط التي حق للطرف أو للطرفين أم لا؟ قد يقال أنه لها إسقاط ذلك، لكن في خصوص يوم، يعني في خصوص الأيام الحاضرة، فمثلا اليوم في هذا اليوم أسقطت الحق، وأما بالنسبة للأيام المستقبلة فلا. وقيل يجوز لها إسقاط ذلك مطلقا، فهناك احتمالان: لها الإسقاط مطلقا ولها إسقاط اليوم الحاضر لا الأيام المستقبلة. بالنسبة إلى هذه المسألة طبعا لا نستفي المسألة، وإنما الكلام حسب القواعد. سر الاختلاف، يعني سر وجود الاحتمال، أن حق المسكن أو حق البلد بإصطلاح الرواية، هل هذا من الحقوق والأمور التي تتكرر يوميا كالنفقة مثلا، حيث ذهب المشهور إلى أنه يجوز لها إسقاط نفقتها من الزوج لكن ليومها الحاضر، فليس لها إسقاط نفقتها في الأيام الآتية المستقبلة. ذهب جملة من الفقهاء إلى أن له ذلك بناء على المشهور. والوجه فيه أن المرأة كل يوم تملك نفقة على الزوج، فليس لها أن تسقط ما لم يكن ثابتا لها، الذي ثبت لها خصوص هذا اليوم، هذا اليوم بإمكانها الإسقاط، أما نفقة الأيام المستقبلة الجديدة ليس لها الإسقاط، لابد كل يوم تسقط نفقة ذلك اليوم. بخلاف مثلا حق الخيار، أو مثلا أن لا يدخل بها، الحق الذي ذكرنا بعنوان يجوز أن يشترط عدم الدخول بها، فإن ذلك بالنسبة إلى الدخول الأول، يعني إذا دخل بها مرة واحدة بعد بقية المرات لا فرصة فيها، لا يلاحظ بالنسبة إلى كل مرة. فهل ما نحن فيه من قبيل حق الدخول الذي هو صالح للإسقاط، أم من قبيل حق النفقة الذي غير صالح للإسقاط إلا ليومها الخاص من أي قبيلة؟ وبعبارة أخرى اشتهر بين أصحابنا في ألسنة الفقهاء أن الحق تارة يكون من قبيل صرف الوجود، وقد يعبر عنه بمطلق الوجود، وقد يكون من قبيل الوجود الساري، وقد يعبر عنه بالوجود المطلق. المطلق الوجود يسابق صرف الوجود، والوجود المطلق يسابق الوجود الساري. الفرق بين العنوانين واضح إن شاء الله، لأن جملة من الموارد الشرعية بل العرفية تكون من قبيل صرف الوجود، والمراد بصرف الوجود ما يتحقق العنوان بالوجود الأول ولا يتكرر بالوجود الثاني. مثلا في نظر العرف الامتثال من هذا القبيل، إذا قال جئني بما إن فأتاه بما، انتهى، حصل الامتثال وسقط الأمر على ما هو المشروف. فإذا أتى بالماء مرة ثانية هذا ليس امتثالا، ليس كل وجود امتثالا، خصوص الوجود الأول امتثالا. وكذلك شرحنا سابقا مثلا الولاية في نظر العرف من هذا القبيل، يعني الولاية في نظر العرف ليست من قبيل الوجود الساري، من قبيل صرف الوجود. مثلا إذا مسجد مشرف على الخراب، فقام أحد الفقهاء بالإشراف على المسجد، بعد ليس لفقيه آخر أن يقوم بذلك، يقول أنا ولي أيضا لي الولاية، الولاية في طبيعتها من صرف الوجود. أو إذا هناك مجنون مثلا لم يكن له ولي وقام شخص بتولي أمره بأمر من الفقيه، أو هو الفقيه نفسه، ليس لفقيه آخر أيضا يتصدى لولاية على هذا المجنون، طبيعه الولايه اصولا في الارتكاز العقلائي من قبيل صرف الوجود، صرف الوجود ما تتحقق طبيعته بالوجود الاول ولا تتحقق ببقيه الوجودات، هذا يعبر عنه بصرف الوجود. وقد يعبر عنه في مصطلح الفقه مطلق الوجود، مطلق الوجود بهذا المعنى. في قبال ذلك ما كان من قبيل الوجود الساري مثل اكرم العلماء، اذا اكرم زيد العالم مثل الله، اذا اكرم عمرو العالم ثالث رابع خامس، كل ذلك يتكرر، فعنوان اكرم العلماء يتكرر مع اكرام كل عالم لا يختص بالوجود الاول. فعندنا صرف الوجود او مطلق الوجود، وعندنا الوجود الساري او الوجود المطلق. فالنفقه بناء على هذا من قبيل الوجود الساري، يعني كل يوم لها نفقه، فاذا ارادت الاسقاط تستطيع ان تسقط نفقه يومها الحاضر، اما الايام المستقبله فلا. و اما مساله الدخول اذا اشترط ان لا يدخل بها، بحسب الارتكازات العرفيه الدخول من قبيل صرف الوجود، یعنی اذا دخل به ها مرتن بعد ترتبع المشكله، لا كل مرتن يحتاج الى حق الدخول. فهذا ولذا قلنا اذا اسقطت اذا اذنت به تعبیر روایه جوز له الدخول. تقدم الكلام، انما الكلام في حق المسكن، حق البلد، هل هذا الحق من قبيل النفقه؟ فلذا اذا اسقطت تسقط فقط حقها من المسكن في اليوم الحاضر لا بقيه الايام، یعنی من قبیل الوجود ساری، ام انها من قبیل صرف الوجود، اذا اسقطت حقها بعد يسقط للتالي لكل الايام. لا يبعد ان يقال انصافا الشيء الذي موجود فيما نحن فيه من قبیل صرف الوجود، یعنی حق السكنى لا فعليه السكنى، فرق بينهما. بالنسبه الى الزوجه كل يوم يتجدد لها نفقه، ولو ذهب بعضهم إلى أنه يجوز إسقاط النفقة في الأيام المستقبلة، لكن ليس من البعيد أن يقال إن المرأة تملك حق يومها الحاضر، والدخول يوم جديد ليس بإمكانها أن تسقط ذلك الحق، يمكن أن يقال كما قيل وكما هو المشهور. لكن بالنسبة إلى ما نحن فيه، فعلية السكن وفعلية سكونتها في مكان، هذا ليس هو الذي وقع عليه الاشتراط. الذي وقع عليه الاشتراط ان يكون حق السكن بيدها، اختيار المكان بيدها، خب تسقط هذا الحق، تخرج هذا الحق من اختيارها. فلذا الانصاف اذا اسقطت هذا الحق يسقط تماما، لا انه خصوص هذا اليوم، بقيه الايام يحتاج الى اسقاط اخر. من جمله فروع المساله طبعا هذا الفرد الذات، بما انه ورد فيه النص اهتم به الفقهاء، اذا جعل لها حق المسكن بحيث يؤثر في المهر. مثلا تقول، يقول الرجل اذا خرجت معي الى المكان الذي اريد، يعني اذا في الى بلدي مثلا، فالمهر كذا، وان اقمت في بلدك او كنت في بلد اخر فالمهر كذا، يختلف. هل هذا صحيح ام لا؟ الكلام في هذه المساله تارة حسب النص الخاص و اخرى حسب القواعد، یعنی به عبار اخرى لابد ان يلاحظ ذات النص الخاص و يتبين انه هذا النص على خلاف القواعد ام على وفق القواعد. هناك نص واحد في هذه الجهه رواه صاحب الوسائل كما امس اشرنا اليه في الباب الاربعين من ابواب المهوب، نص صاحب الوسائل قدس الله سره ما انه اخباري توقف في هذه المساله، عنوان الباب باب حكم لو شرط او شرط عليها ان تخرج، ظاهرا عطف على حكم. و قلنا في كل مورد صاحب الوسائل يعبر بقوله باب حكم، يعني له توقف في تلك المساله. و الان لا ندري، يعني ما انه اخباري و ما ان الروايه في جمله من الكتب موجوده و ما ذلك و توقف فيه، لا علم لنا بذلك في وجه ذلك. الحديث الثاني من الباب الاربعين روى الشيخ الكليني قدس الله سره الشريف، بله، في كتاب الكافي في باب ما يجوز من الشروط في النكاح وما لا يجوز، عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد وعن علي بن ابراهيم الابي، سندين الى كتاب ابن محبوب عن الحسن بن محبوب، يعني بعبارة اخرى روى نسختين من كتاب ابن محبوب نسخه ابراهیم هاشم نسخه کوفیه در ابراهیم کان فی کوفه و نسخه سهل ابن زیاد نسخه قمیه سهل کان اصله من ری تهران و سکن قم قم و ری فی هذا المجال فی معرفت الحدیث یعنی به حسب معرفت بلاد واحده لا فرق بینها فعلا این روا من نسخته کوفیت و قومیت من کتاب الحسن محبوب و سبقا شرحنا ان الحسن فی غایت الوثاقت و الجلاله و کتبوها مشهورتون جدن و بینا کرارن و مرارن ان کتب حسن محبوب من مکارن موجود عند الکلینی و شیخ صدوق و شیخ طوسی ثلاثت هم روا من هذا الكتاب و کتاب حسن محبوب فی ذلک الزمان مثل کتاب الکافی فی زماننا هناك عدة كتب قبل الكتب الأربعة عليها المدار يعني كتب أساسية منها كتب حسن المحبوب منها كتب حسين السعيد إلى آخره على أيين من أشهر الكتب في ذلك الزمان التي فقهاؤنا يرجعون إليها أنا علي بن رآب ثقة جليل من أجلاء الطائفة وعلي بن محبوب ممن اشتهر بالنقل عنه يعني يروي عن علي بن رآب كثيرا أنا أبي الحسن موسى عليه السلام قال سئل و انا حاضر طبعا لم يذكر علي ابن رآب خصوصيات السائل لعله يمكن ان يقال والعلم عند الله حينما يقول الراوي سئل لا يقول سأله بعض اصحابنا مثلا لعل الراوي كان مجهولا او احتمالا من العام مثلا لم يعرف علي مثل علي ابن رآب وهو من اجلاء الطائفه لم يعرف ولم يصفه بشيء فقد نظر الى السؤال من دون نقطة الفلسائل عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار مهرها مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فإن مهرها خمسون دينارا إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده ظاهرا تكرار فإن لم تخرج معه نفس الشيء إن أبت أن تخرج ظاهرا لا نفر شيء جيد قال علي بن رآب فقال أبو الحسن عليه السلام ان اراد ان يخرج بها با هنا للتعدي يعني يخرجها معنى التعدي في اللغه العربيه يعني في اصطلاح النحوي يعني تلبس المدخول مدخول با بذلك العمل هذا اسمه التعدي في بعض مثلا فضلاء في لاغره مثلا ذكر مثال للتعدي جلس اليه جلست الى زيد ليس المراد من التعدي هذا المعنى إلا ليس من حروف التعدي والنحويين لما ذكروا حروف معينة بعنوان التعدي لنكتة على أسأل نتعجب أنه كيف تخبر هذا الأمور على أن المراد من التعدي يعني في اللغة العربية وجدوا أن با تأتي بهذا المعنى وليس معنى ذهبت بزيد يعني أنا ذهبت بزيد معي هو هذا با للمصاحبة مثل دخلت عليه بثياب السفر ليس التعدي هي المصاحبة إلا كان يذكر أن البال المصاحبة لأني رأيت هذا الاشتباه مع الأسف في بعض الكتب المراد بالتعدية وجدوا في اللغة العربية أن المراد أن الحدث ينتسب إلى مدخول باء في الواقع ذهبت بزيدين يعني أذهبت زيدان لا إني ذهبت معه جعلته ذاهبا زيد ذهب ولذا ذكر التعدي للباء ولا بذاك المعنى جلست الى زيد تكلمت مع عمس قلت كلام صار مع عمس ليس المراد بالتعدي يعني ان الحدث انتهى الى الطرف ليس هذا المعنى المراد من التعدي وقوع الحدث من مدخول باء يعني قالوا ان في اللغه العربيه بحسب الشواهد الموجود سمعوا من العرب يقولون ذهبت بزيد وهو لم يذهب فقط زيد صار ذاهبا جعله ذاهبا هذا مراد من التعديه كقوله تعالى وهذا ليس خاصا لاستعمال عليه ذهب الله بنورهم وإن الله هم ذهب أذهب الله نورهم أمحى الله نورهم يعني وجدوا في اللغة العربية أن باء قد تأتي بهذا المعنى لا بمعنى المصاب ليس معنى طبعا نقول في كتاب المغني يعني عن السهيل أنه تصور أن ذهبت بزيد أنا ذهبت معه فهذا باء للمصاحب مو للتعديه اصطلاح التعديه في علم النحو لعلكم تتعجبوا أن هذا مثلا في كتاب المقدمات المذكور كأنما جم جملة حتى على مستوى الكبار لم يفهموا معنى التعدي تصور مثلا جلس إلى زيد قبل التعدي وهذا كله حرف للتعدي لا يختص ببا مراد من التعدي ها ليس جلس إلى زيد يعني زلس وأنا لم أجلس مراد من التعدي فعل لم يصدر من المتكلم صدر من مدخول با ذهبت به زیدن، یعنی از ذهاب لم يتحقق منی، ذهاب انما تحقق من مدخول با. طبعا الان نحن قد نتعجب حتى العرب يقول ذهبت به زید، یعنی انا ذهب زید ما اخذت معك، لكن هذا با للمصاحبه، لعله لان العرف العرف اللغه امر متغير من زمان الى زمان، لعل الان انسان عربي لما يقال له ذهبت به زید انا ذهبت معه ليس هذا مراد، هذا لعله ماذا الان العرف العربي لا يفهم التعدي، التعدي التي مراد للنحويين هذا المعنى، صوابه يعني صدور الحدث وصدور الفعل من مدخول با لا من المتكلم، لا من من أسند إليه الفعل بعد الظاهر. فذهب الله بنورهم، يعني إن الله أذهب نورهم، لا أن الله ذهب مع النور، بعد أن الله سبحانه وتعالى أيضا ذهب كما أن نورهم ذهب، الله ذهب، ذهب الله بنورهم بعد. وهذا الذي وقع عليه التصريح في كتب الأدب بأنه التعدية، يعني وجدوا في لغة العرب استعمال الباء بهذا المعنى. الان كيف ما كان، فغرضي من هذه النقطه مع وضوحها ان باء هنا بمعنى التعديه، يخرج بها الى بلاد الشرك او يخرج بها الى بلاد غير ان تخرج معه، يخرج بها يعني يخرجها يذهبها ان صح التعبير، يخرج بها الى بلاد الشرك. طبعا احتمال اخر ان تكون الباء للمعيه، يعني هو هم يخرج. فالفرق بين المعية والتعدية، في المعية الحدث ينتسب إليهما، خرج معها يعني هو خرج، خرج بها هي خرجت، وفي باب التعدية الحدث ينتسب إلى مدخول با لا ينتسب إلى من هو بظاهر ينتسب إليه مثل ذهبتو، صار واضح؟ هذا فرق بين العبارات. خب، فقال عليه السلام إن أراد ان يخرج بها، طبعا هنا الامام قال ان اراده، ففهم جماعتون انه بمجرد اراده الخروج هذا الحق يترتب بعد ذلك اشرح. ان اراده ان يخرج بها الى بلاد الشرك فلا شرط عليها له عليها في ذلك، يعني بلاده تارتا بلاد الشرك، اراد ان يخرج بها و يخرج معها و يخرجها الى بلاد الشرك فلها فلا شرط له عليها في ذلك، و لها مئة دينار التي اصدقها اياه، اصدقها اياه، لابد ان يدفع مئة دينار المهر. و ان اراد ان يخرج بها الى بلاد المسلمين و دار الاسلام فله ما اشترط عليها و المسلمون عند شروطهم، يعني 50 دينار اذا اراد. وليس له، ثم قال الامام ان يخرج بها الى بلاده حتى يؤدي اليه اليها صداقها، ثم من خصائص هذا الشرط ان الصداق يصير حالا، اذا اراد ان يخرجها الى بلاده المهر يكون حالا، الان لا بد ان يدفع المهر، او ترضى منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له، جائز له لعله على عين هذا الذيل وهو جائز له، جاء في كتاب قرب الإسناد بشكل آخر، حتى يؤدي إليه صداقها أو ترضى منه من الرجل من ذلك من جهة الشعب بما رضيت بأي شيء رضيت، تأخذ المال لا تأخذ المال. هذه الرواية المباركة رواها الشيخ الطوسي قدس الله نفسه بإسنادها عن محمد بن يعقوب. نحن سبقا شرحنا كرارا ومرارا تكرارا أن كتاب حسن المحبوب كان عند الشيخ قدس الله نفسه الشيخ الطوسي، لكن لا يلتزم دائما يخرج من ذاك الكتاب، قد يخرج الحديث من كتاب الكافي لأنه من كتابة المحبوب. نحن الآن عندنا هكذا، صارت نروي الحديث من كتاب الكافي، أخرى نروي من الوسائل عن الكافي. فالشيخ الطوسي ولو الكتاب عنده لكن لا يلتزم دائما بالإخراج من نفس الكتاب، قد يخرج من نفس كتاب حسن من يخرج الحديث، وقد يخرج الحديث من كتاب الكافي نقلا من كتاب حسن المحبوب. أنا هذا مستمر في، لا يتصور مثلا من باب المثال في الواحد أراد الدقة يقول بما أن الشيخ الطوسي كان عنده كتاب حسن المحبوب جزما ولم يخرج هذا الحديث من ذاك الكتاب فلعله في نسختي لم توجد هذه الرواية مثلا، الواحد اللي يريد الدقة الزائدة في المطالب، لماذا الشيخ الكليني الشيخ الطوسي رواها من محمد بن يعقوب ولم يرواها من كتاب حسن المحبوب مباشرة؟ فمعنى ذلك الرواية في نسختي لم تكن موجودة آبرا، فيحصل لنا خدشة في الرواية وأنه لم تكن في النسخة الموجودة عند الشيخ الطوسي قدس الله نفسه. جواب واضح، هذا العمل متكرر في كتاب التهذيب، تارة يروي من نفس الكتاب، أخرى يروي من كتاب آخر، نحن نعبر عنه بالمصدر التولي. اصطلاح مصدر تولي اصطلاحنا عليه، المصدر التولي حينما يأخذ من مصدر من نفس المصدر الأول، يعني الكافي يروي من حسن المحبوب، الشيخ الطوسي يروي من الكافي عن حسن المحبوب، نعم الشيخ الكليني يروي من كتاب المحبوب، لكن الشيخ الطوسي يروي من كتاب حسين السعيد، هذا مصدر عربي، مصدر مختلف مع المصدر الأول. فطبعا القيمة العلمية في المصادر العرضية لا في المصادر التولية، ولا تكراره، فقط المصادر التولية فائدتها ثبوت الرواية في كتاب الأصل. يعني الآن متعارف بعض المحققين للروايات بالكتب، مثلا الرواية موجود في الكافي، عن الكافي نقل الشيخ في التهذيب، عن الكافي نقل الوافي، عن الكافي نقل الوسائل، عن الكافي نقل سيخرجون الحديث باز أخرجه في الكافي والوسائل وكذا، الوسائل والوافي ومعادية التهذيب كلها مصادر طولية، فائدة علمية لا توجد في المصادر الطولية إلا في التأكيد في ثبوت الرواية في كتاب الكافي، إلا ليس له فائدة علمية. نعم إذا التهذيب رواه من مصدر آخر غير الكافي هذه له فائدة علمية، وإلا ولذا الصحيح إذا أخرجه من الكافي ثم يقول ومن الكافي أخرج الشيخ التهذيب والوافي صاحب الوافي وصاحب الوسائل وصاحب البهار والجامع إلى آخر الكتب التي في طول ذلك الكتاب. ينبغي أن يفرق ما بين المصادر الطولية والمصادر العرضية بتعبيرنا. الآن كيف ما كان، هذه هي الرواية بالصلاح التي دلت على هذا الحكم أنه يجوز للرجل أن يشترط على المرء مهرا معينا إذا خرجت معه، ونصف هذا المهر إذا تخرج معه، كما أن الرواية مضافة إلى صحته. هذا شرط محل كلامنا الآن، محل كلامنا هذا شرط، لكن الرواية فيه شيء آخر موجود، وهو أنه إذا أراد إخراجه إلى بلاد الشرك المهر الكبير لابد أن يدفع المهر التام. هذا خارج عن بحثنا الآن، ليس بحثنا في هذا. كما أنه في هذه الرواية شيء آخر، إذا أراد أن يخرجها إلى بلاده المهر يصير حالا، مع أن المهر قد يكون مؤجلا، وأصولا إطلاق العقد لا يقتضي تأجيل المهر، يمكن للرجل تأخيره، خصوصا إذا هي لم تطالب، يمكن. لكن المفاد من مستفاد من هذه الرواية أن الرجل، طبعا هذان الحكمان خارجان عن ما نحن في الآن، ليس غرضنا الدخول في هذين الحكمين، غرضنا في أصل الاشتراط. يجوز أن يشترط عليها إخراجها من بلدها بمهر، بقاها في بلدها بمهر آخر، يعني تعیین حق سكن قلبتون، إضافة إلى ذلك تغيير المهر حسب تغييره. صواب الرواية المباركة دلت على هذا الحكم الذي ما نحن فيه وحكمين آخرين. هذا بالنسبة للرواية. أما سند فصحيحة، هذا الذي جاء في الجواهر وغيره، حسنة لعل إبراهيم هاشم، سبق أن شرحنا هذه المناقشات سليمة، إبراهيم هاشم ثقة، وإنصافا إسقاطه من الروايات يؤدي إلى ضرر عظيم، لا بهذا بنفسه إشكال، رجل ثقة، شواهد التوثيق كثيرة فيه. أصولا إذا تأملنا في إبراهيم هاشم سقط أكثر تراث القمين، ليس الكلام في الروايات، أصلا القمين اعتمدوا على تراث الكوفة بنسخة إبراهيم هاشم، أهم تراث القمين قدس الله أسرارهم من الكوفيين، من أصحابنا الكوفيين، نحن سبق أن شرحنا أن من بدايات القرن الثاني تشكل العلم في الحوزة الكوفية ابتداء، ثم مع تشكيل بغداد في سنة 100، مع حدوث بغداد وبناء بغداد في سنة 145، تدريجا كبار الأصحاب رحلوا إلى بغداد، و التراث البغدادي له خصوصية الآن ليس غرابنا الدخول، و تقريبا بعد مدرسة بغداد حدود زمان الامام رضا و اواخر حياة الامام الكاظم اتجه العلم انصافا الى قوم. في هذه الرواية المعروفة يزوى العلم من قوم، من الكوفة الى قوم، كما تزوى الحية الى جهرها، اللي فسرت في زمان نمتن بالهجر ابن النجف الى قوم. في الواقع هذا مصداق و هالبارز بذاك الزمان، العلم انصافا تدريجا ضعف في الكوفة. طبعا العلم في الكوفة الأساس هو، يعني الذين سمعوا من العلم، العلم في قم مرحلة ثانية، مصادر ثانية، جمعوا من الذين سمعوا من العلم، یعنی من ابراهیم هاشم کانم آسان لرضا قریب جدا روایت او مباشرته. شأن ابراهیم هاشم نقل ترا الله و المبدع و الاساس فرق بین الامره. فتراث الکوفه یمتاز به انه هو الاساس هو الذين سمعوا من الائمه علیهم السلام اساس و تعلیف کانه فی الکوفه من بدایات القرن الثانی الی اواخر القرن الثانی ثم من اواخر القرن الثانی انتقل العلم به تمام المعنا الی قم. یعنی المصادر الاساسیه فی الاصحاب الفت فی قم که مثلا کتب حسین سعید اللي فی اهواز و قطع النظر کتب القمی نوادر الحکمه و غیره و کتب سعد و صفار الى آخر ما شاء الله مئات الکتب و اکثر المؤلفین انصافا من الاشعریین اللي هم عشیره یمنیه کانو فی قم کبار الاشعریین لهم دو نه هذا التراث نقاه و صفافی و بعد الکلینی ثم شیخ صدوق ثم فی بغداد شیخ طوسی قدس الله نفسه على کلام فی تفصیل داره کیف ما کان فهذه الروايه من كتاب حسن المحبوب و به نسختين من الكتاب نسخه سهل و نسخه ابراهيم هاشم حتى نسخه سهل نعتمد عليه فكيف نسخه ابراهيم هاشم لشهرت كتاب حسن المحبوب. اضف الى ذلك كله في كتاب الحميري رواه عن احمد بن محمد وهو الاشعري و محمد بن الحسين جميعا عن الحسن المحبوب و هذا السند صحيح علائيه هذا الذي جاء في كتاب الجواهر وغيره حسنة علي بن رعاب بإبراهيم هاشم لم يلتفتوا أن هذه الرواية رواها الحميري عن الأشعري ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب جميعا عن فهذه أربع نسخ من كتاب حسن المحبوب نسختين عند الكليني ونسختين عند الحميري. إذا كان هناك كلام فقط في نسخة سهل الزياد و الا ثلاث نسخ كلها صحيحه فلذا انصافا نستطيع ان نقول يحصل لنا وثوقا ان لم يكن يقينا عرفي علم عرفي بصدور بثبوت الروايه في كتاب حسن المحبوب. انصافا اربع طرق و اربع نسخ لكتاب واحد يعني بعيد انسان يقول بعد لا يحصل لي الوثوق العرفي فوثوق و يقين عرفي بثبوت الروايه في كتاب حسن المحبوب فهذه النسخه صحيحه جدا. يبقى الكلام في كتاب في نفس حسن وكتابه ثقة جليل وكتابه في غاية الشهر والاعتبار وعلي بن رعاب من أجلاء الطائفة أظنه إذا لا تخون الذاكرة هو الذي كان له أخ من الخوارج من الغريب علي بن رعاب من كبار الشيعة وأخوه من كبار الخوارج فيجتمعان كل سنة مرة واحدة يتباحثان في أمر الدين ثم يترك الواحد الآخر ثم معلوم على طرف النقيض تماما ثم إلى سنة و يوم من الايام حسن علي بن رعاب وعد اصحابه ان يخرج لهم كتاب يقرا عليه في مسجد الكوفه فلما حضر اظنه علي بن رعاب لا تخون الله حضر اخوه الخارجي فعلي بن رعاب امسك عن الكلام حتى هذا اخوي يطلع منه ويقرا فهو قال اقرا انا على دينكم يعني هو تراجع عن الخارجي فقال رايت امس المنام الملائكه تنزل قالوا ان علي بن رعاب يريد يقرا كتابا في مسجد الكوفه الان كيف ما كان فعلي ابن رعاب من اجلاء الطائفه جدا. فالانصاف الحديث صحيح تعبير بالحسن في غير محله شواهد الوثوق عليه كثيره. يبقى الكلام انهم قالوا ان الروايه على خلاف القواعد. اجاب غير واحد من الاصحاب لو فرضنا ان الروايه على خلاف القواعد ما دامت هي صحيح تخصص القواعد القواعد ليس بالقواعد باصطلاح تكوينيه على عين تخصص القواعد على اعتبار الحديث المعتبر أورده الشيخ الكليني ثم أورده يعني قبله علي بن الحميري الحميري أستاذ الكليني أورده الحميري ثم أورده الكليني من مصدرين آخرين ثم أورده الشيخ وأفتى به طائف كثير من أصحابنا من فقهائنا انصافا شواهد الحجية فيه كثيرة طرح الرواية بمجرد المخالفة مع القواعد في غاية الإشكال. هذا أولا ثم نلاحظ ما هي القواعد التي خالفت الرواية تلك القواعد. القاعدة الأولى قالوا أن المهر مجهول ولا بد من معلومية المهر لأنه قال إن خرجت 100 دينار إن لم تخرج 50 دينار فالمهر مجهول. وتقدم الكلام عن ذلك قلنا جهالة المهر لم يثبت جاء هذا المطلب في كلمات العامة اشتباها بتصور أن المهر عوض في العهد ولا بد من معلومية العوض فالتزموا بأن جهالة المهر تضع شرح نصابا. انصافا لا يستفاد من مجموع الروايات يعتبر الجهاله في المهر يعني تضر الجهاله في المهر كما في باب البيع. في باب البيع العوضان هم الركنان مبادله المالين لا مبادله المالكين. في باب البيع الطرفان يقومان بمبادله المالين لا ان المالك يتبادل، يعني هذا كان مالك للكتاب يصير مالك للثمن، لا مبادله المال. فالمالان هم الركنان فجهاله الركنين تضر بالعقد. و اما فی ما نحن فی المهر لیس رکنن فی العهد کما ان البر هم لیس رکنن المرء لیس فی ما نحن فی العقد حقیقت و عقد علقت زوجیه علقت زوجیه حقیقت و عقد نکاح لیس فیه معاوضتون ایجاد علقت زوجیه. فلذا المهر فقط به مقدار لا یکون مجهولا مطلقا، مثلا زوجت که نفسی بلکه شیئون شیئون خب مجهول مطلق. و اما اذا خرجت من هذا الحد ظاهرا يجوز لا بأس به في هذه الروايه صحيحه. طبعا هذه الروايه شرحنا ان متونها مختلفه ليس مد واحد، لكن على بعض النسخ الموجوده عند السنه، اصل الروايه في البخاري وغير موجوده عندنا بسند صحيح. روايه سهل الساعدي جاءت امراه الى رسول الله عرضت نفسها على النبي فما ارادها رسول الله، فقالت زوجني يا رسول الله، فقام اليها رجل معروف قال هل عندك شيء؟ قال لا ليس عندي الا هذا الازار اللي لابسه. قلت هذا الازار اللي جعلته مهرا بعد شو قاعده؟ حتى خاتم من حديد قال ما عندي كل شيء. فقال هل معك شيء من القران؟ قال نعم. قال زوجتك بما معك من القران بناء على هذا المتن، وهذا المتن ثابت عندنا مثلا صحيح، لانه في بعض المتون سوره كذا وكذا، في بعض المتون هكذا، يعني بما معك من القران مجهول خلاص كل مجهول، لكن كان يعلم شيئا من القران. فلذا سبق ان قلنا ليس من البعيد ان يقال ان هذا المقدار من الجهاله في المهر لا تبر في البيع تبر، فرق بينهما. و سبق ان شرحنا ان المشهور بين العامه ان العقد النكاح معاوضه او شبه معاوضه. و سبق ان شرحنا ان هذا المطلب دخل في الفقه الشيعي من كتاب المفسود للشيخ، قبل المفسود لم يكن موجود. و سبق ان شرحنا ان كتاب المفسود متاثر بفقه العامه، اصل کتاب معهود من العام. و صحیح عندنا ان المهر من سنخ شرط لا من سنخ العوام، ما که المؤمن عنده شروطه و اطلق عنوان شرط في رواياتنا خصوصا في باب المتع على المهر عبر عن المهر بالشرط. ماهیت المهر هو الشرط عبارت عن الشرط لا عن العوام. سبقا ذكرنا هذا كله، كل ذلك مذكور سابقا. اذن الجهاله المعتبره في المهر ان لا يكون مجهول مطلق. و دلت بعض الروايات اذا قال مثلا جعلت المهر دارا يكون لها دار مثلا، مع ان الدار خب له مصادر مختلفه، ولو نحن تاملنا في ذلك على ان فيها روايه في ذلك. فغايه ما هنا ان المهر هنا مردد بين امرين كلاهما معلوم و معلق المهر. المهر ليس تعليق في المهر مضرا، معلق على إرادة الزوجة. إذا خرجت معه مع الدينار لم تخرج باختياري 50 دينار، فالمهر ليس مجهولا مطلقا، معلوم ما بين 100 و50، ومعلق على فعلها. في مثل هذه الجهالة لم يثبت أنها مضرة بالمهر، هذا أولا. ثانيا أنا ذكرت سابقا كرارا أن الروايات التي مفادها مفاد الاستفتاء اثبات الحكم الكلي منها يحتاج الى دقة شديدة، لان الروايات الصادرة من اهل البيت ومن رسول تارة بحكم الفتاوى الكلية القواعد العامة الاحكام العامة، مثلا نهى النبي عن الغرر عن بيع، حكم كلي. اخرى لا، قضايا خارجية معينة، خصوصيات معينة. الخصوصيات المعينة المطلوب فيها تطبيق الكبريات عليها، هنا قضية خارجية جعل مهرها بعد الصور. الخصوصيات الخارجية لابد دائما من إحرازها، أن تحرز تلك الخصوصيات. وقد يكون بعض الخصوصيات ذكرت في المجلس لم تنقل لنا تماما، مثلا الآن لو كنا نحن وهذه الرواية في صدر الرواية قال جعل مهرها على 100 دينار على أن تخرج معه إلى بلاده، فإن لم تخرج معه فإن مهرها 50 دينار، تعبیر هكذا فإن مهرها، فكأنما جعل لها مهرين مع الخروج معه ومع عدم الخروج 50 صار واضح. لكن بعد سطر في الرواية قال عليه السلام إن أراد أن يخرج بها يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مئة دينار التي أصدقها إياه ولها مئة دينار التي أصدقها. ولذا احتمل صاحب الوسائل غير واحد أن المرة كانت مئة تعليق لم يكن فيه عجيب نظر ولها مئة دينار التي أصدقها إياه. لا تعملوا في العبارة من العبارة من هذه العبارة يستفاد أن المهر مئة صدر العبارة أن المهر مئة على فرض و خمسون على فرض لكن في بين الرواية مئة دينار التي أصدقها يعني صداقها مئة دينار معلوم. المهر معلوم ولذا احتمل غير واحد كصاحب الجواهر وغيره أن المهر كان مئة دينار وهي التزمت إن لم تخرج تسقط الخمسين لا أن المهر مرددون فرق بينهما. فإذا كان الشرط هكذا أن المهر مئة دينار لكن إذا لم تخرج هي تسقط خمسين من المهر مو المهر ملك للمرأة بالعام بعد أن صار المهر ملكاً لها تسقط تهب للزوج خمسين تسقط خمسين. و انصافا لو كنا نحن به وسط الروايه هذا المعنى اوسع انسان ولها مئة دينار التي اصدقها و التي اصدقها مهر مردد اصلا في صدر روایه و جعل مهر و مهرها خمسون ان لم تخرج ظاهر صدر روایه مهرین خمسون و مهر لكن ظاهر وسط بعد سطره فلذا لحل هذا التنافی و التهافت لابد أن نلتزم في مجلس الخطاب صارت شيء لم يذكر لنا علي بن رأب بدقته لقب معلوم صدر عبارة مع بعد صدرين تنافي بينهما موجود. ولذا من المحتمل قال مهرها خمسون يعني تسقط الخمسين وتكتفي بخمسين. طبعا إذا كان هذا المعنى قصعا لا إشكال فيه ليس مخالف القواعد ليس فيه مخالف القواعد حتى الجهال لا سجد بالنسبه الى بلاد الشرك الى فلذا قال الشرط باطل اذا قال الشرط يعني ان لم تخرج ف50 يعني كانما اشترطت ان لم تخرج تسقط ال50 لانه قال فلا شرط له عليها في ذلك ولها ما ات دينار التي اسبقا ايا الشرط باطل صحيح اذا الشيء الذي نحن نستطيع ان نفهم ان المهر كان 100 دينار تاملوا لكن اشترطت ان لم تخرج تسقط الخمسين. فالامام يقول اذا كان هذا الشرط صحيح حين اذن اذا اراد ان يخرجها الى بلاد الشرك هذا الشرط غير نافذه و هذا ليس خلاف القواعد كما قدر نذكر لان الشرط كان منصرفا الى المباح اخراجها الى بلاد الشرك تعرف بعد الهجره بل يجب الهجره من بلاد الشرك الى بلاد الاسلام. فلما قال ان لم اذا خرجت معي فلک میگه و ان لم تخرج یعنی خرجت الى بلاد الاسلام و الى بلاد الشرك و غدر ان شاء الله. فهذا الامر الاول الذي قال مخالف القواعد انتهت المشكله فيه. فالمستفاد من وسط الحديث المهر 100 دينار جزما لكن اشترطت اذا لم تخرج معها تسقط 50 فيكون مهرها في العبارة 50 بعد الإسقاط فالنتيجة يبقى من مهرها 50 لا أن المهر في العقد جاء إلى 50 فرق بين المثلين صواب. فبناء على هذا لا تبقى أي مشكلة من هذه الجهة بقية مشاكل الرواية غدا إن شاء الله نشرح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.